الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القسامة: ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية. قال رحمه الله: قرنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطن أبو الهيثم قال حدثنا أبو يزيد المدني عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول قسامة كانت في الجاهلية كان رجل من بني هاشم استاجر رجلا من قريش من فخذ أحدهم قال فانطلق معه في إبله فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالكي فقال: أغثني بعقال أشد بي عروة جوالكي لا تنفر الإبل. فأعطاه قال يشد بي عروة جوالكي. فلما نزلوا وعقلت الإبل إلا بعيرا واحدا فقال الذي استاجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: مر بي رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالكي فاستغاثني فقال: أغثني بعقال أشد بعروة جوالكي لا تنفر الإبل. فأعطيته عقالا فحذفه بعصا كان فيها أجله. فمر به رجل من أهل اليمن فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد وربما أشهدت. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: إذا شهدت الموسم فناد يا أهل قريش، فإذا أجابوك فناد يا أهل هاشم، فإذا أجابوك فسأل أبي طالب فأخبر أن فلانا قتلني في عقال ومات المستاجر. فلما قدم الذي استاجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرد فأحسنت القيام عليه ثم مات فنزلت فدفنته. فقال: كان ذا أهل ذاك منك. فمكث حينا. ثم إن الرجل اليماني الذي كان أوصى إليه أن يبلغ عنهما وافى الموسم قال: يا أهل قريش. قالوا: هذه قريش. قال: يا أهل بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قال: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال: اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا خطأ، وإن شئت يحلف 50 من قومك أنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فذكر ذلك لهم فقالوا: نحلف. فأتت امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت: يا أبا طالب، أحب أن أجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه. ففعل. فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل يصيب كل رجل بعيران، فهذان بعيران، فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما. وجاء 48 رجلا حلفوا. قال ابن عباس: هو الذي نفسي بيده ما حال الحول، ومن 48 عين تطرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن رحمه الله في كتابه السنن: ونحن لا نزال في الديات والقتلى وغيرهم، وقد مر علينا الشفعة، ومر علينا المبايعة، ومر علينا التجاوز عن الدين، ومر علينا كل هذا جزاه الله خير. ولكن الآن دخل في القبض، في القتال، في الجهاد، في الجنايات، دخل في قسم الجنايات أولها القسامة، وسيأتي القبض سيأتي بعدها. المهم أن القسامة جزء من الجنايات، والقسامة مأخوذة من القسم، وهو توزيعة القسم اليمين على 50 نفر كما سيكون. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية. ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية، يعني أن القسامة موجودة في أيام الجاهلية ومعمول بها، وأقرها الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسلام، فكانت معمولا بها إلى يومنا هذا. لو يموت إنسان بين قبيلتين فإن القبيلة التي مات صاحبها متهمة القبيلة الثانية تحلف هذه القبيلة التي مات صاحبها 50 يمين، فإن رفضت تحلف القبيلة التي اتهمت 50 يمين، فإن رفضت يدي يؤدى المال من بيت المال أو يذهب دهنه. لا، أما هؤلاء 50 ولا هؤلاء 50 إلى يومنا هذا، لأنها ثمن الدية، والدية هنا 100 ناقة، والدية اليوم عندنا هنا 120 ألف، الدية اليوم 120,000. الشاهد أن القسامة موجودة في أيام الجاهلية، وسيذكر صفتها رحمه الله. حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا أبو معمر، أبو معمر قال حدثنا عبد الوارد، عبد الوارد قال قال حدثنا قطن أبو الهيثم، قال حدثنا قطن أبو الهيثم قال حدثنا أبو يزيد المدني، أبو يزيد المدني قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أنه قال نعم. أول قسامة كان في الجاهلية كان رجل من بني هاشم استأجر رجلا من قريش منتقبي أحد. يقول ابن عباس أول قسامة كانت في الجاهلية وأقرها الرسول في الإسلام عليه الصلاة، بعد ذلك أقر القسامة إذا حصل قتيل فإنهم يحلفون. يقول أول قسامة يعني أيمان طلبت من إنسان قتل، يقول كانت في الجاهلية، وهو أن رجلا استأجر رجلا من بني هاشم يعني أخذه راعي لإبله ومشى هو إياه وذهبوا إلى بلاد بعيدة. نعم. فانطلق معه في إبلي فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت الوقت جواله، يقول مر به من بني خيه من بني هاشم رجل يرعى إبل قد انقطعت الجوالك، الروايات حقت الماء، الروايح انقطعت العرى، فقال اعطني حبل اربطه الجوال لا تنفر الابل، لانه لو انكب الماء نفرت الابل، فاخذ اعطاه عقالا فربط به جواليكه يعني الروايه اللي فيها الماء فاعطاه اياها، ثم لما جاء الليل وباركت الابل بركت الابل كلها عقلها كلها الا واحد، قال له صاحب الابل فينها هذا ليش بلا عقال؟ قال انه مر باحد بني هاشم واستغاثني لأن جواليكه راح تنفر الإبل منها فأعطيته العقال، فحذفه بعصا ثقيلة وصارت بدماغه برأسه وأصابت مقتل نعوذ بالله فقتل، لكنه قبل أن يموت مر به شخص من اليمن ذاهب إلى مكة فقال أمؤذن الرسالة عني، قال تشهد الموسم يعني موسم الحج موسم كذا موسم المواسم عكاظ ومجنة وقال يشهدها الناس فأدون فيها الأشعار وتفاخرون فيها أو موسم الحج، قال تجد قال ربما شهدته، فقال بلغ عني رسالة إذا أتيت هناك فنادي يا آل قريش يا آل قريش، فإذا اجتمعت قريش قل يا آل هاشم يا آل بني هاشم، فإذا اجتمعت بنو هاشم اسأل عن أبي طالب فبلغه رسالة قل إن فلانا قتل بعقال، قتله فلان بعقال، جاء اليماني إلى آخر هجرة. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا؟ قال مريض فأتمت القيام عليه فماته من أول كبر. اللي استأجر الهاشمي أتى إلى أبي طالب قال وين صاحبنا؟ وين ولدنا بني هاشم من أولادنا من بني هاشم أين ذهب؟ قال إنه مريض وإني حفرت له دفنته. قال هذا ظن بك يعني حسبه صحيح حسبه صادق ما درى أنه قتله. بعد مدة أتى اليماني الموصى فقال أين يا بني هاشم أين قريش؟ قالت هذه قريش. قال هاشم قالوا هذه بني هاشم. أين أبو طالب؟ قال هذا أبو طالب. قال إن فلانا بلغني رسالة أو صان إن بلغه رسالة أنه قتله فلان بن فلان بعقال من الناس، فهذا فأرسل إلى الرجل قال تعال أنت قتلت صاحبنا فاختر واحدة من ثلاث. نعم. إن شئت أن تعطينا 100 من الإبل أو وإن شئت تحلف أنت وقومك 50 يمين أنك ما قتلته وإلا قتلنا، أما تعطينا 100 من الإبل أو تحلف 50 يمينا وإلا قتلناك في رجلنا، فتكفل 50 يمين هو أصحابه ذهب إلى قومه فقالوا نعم نحلف معك أنك ما قتلته مع أنه قتله كيف تحلفون هو ما قتله وأنتم ما تدرين عن هذا؟ الشاهد أن أبا طالب قبل منهم الأيمان 50 يمين تحلفون؟ قالوا نعم نحلف لك 50 يمين. فجاءت امرأة تحت رجل منهم وقد ولدت له ولد فقالت يا أبا طالب أنا مدي تجيز ولدي فتأخذ شهادته وجاهته لأنه تترك أبوه تتركه عن اليمين ما تصبره في اليمين لأن اليمين صبر، اليمين إذا حلف كأنك صبرت والإنسان فلا تصبر زوجي لأنه ولد أبو ولدي وقد ولدت منه ولد وهي من بني هاشم المرأة من بني هاشم لكن زوجها من القوم هؤلاء من قوم القاتل فأجازها له عفى عن زوجها لأن ولده وأم الولد من بني هاشم فترك زوجها لها. وجاء رجل قال يا أبا طالب أنت طلبت 50 يمين كل رجل يستحق يمين وأن الدية 100 ناقة وأنا رجل من 50 خذ مني جملين واتركني، فأخذ منه ناقتين أو جملين وتركه وحلف 48 شخصا كذب حلفوا كذب يقول ابن عباس والله ما حال الحول وفيهم عين تفرق كلهم ماتوا كلهم هلكوا. ليش؟ لأنهم حلفوا أيمان كذب. يعني أيمان حلفوها كذب صبرا أيمان صبرا وهي كذب فأبادهم الله كلهم تعالى وتقدس. القزامة قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عمرو بن السري ويونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن نوح قال أخبرني يونس بن شهاب قال أحمد بن عمرو قال أخبرني أبو سلمة وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا قال أحمد بن عمرو في حديثه أخبرني أبو سلمة وسليمان. يقول أحمد بن عمرو أخبرني أبو سلمة وسليمان بن يسار. الرجل من أصحاب يعني أن الآخر ما قاله الآخر اللي روى معه ما قال هذا الكلام ما أزاد السندين فقال أن رجلا نعم قال أبو سلمة وسليمان بن يسار عن رجل بن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي أجاز القسامة أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. القسامة أن يحلف 50 رجل يحلف 50 رجلا والله أننا ما قتلنا هذا الشخص ولا ندري من قتله 50 يحلفون لأن القسامة أخذت من القسم أن توزيع الأقسام توزيع الأقسام على 50 توزع القسم الحلف بالله يوزع على 50 نفر وأن الناس إلى اليوم إذا اتهم شخص قتيل في زحمة جمعة ولا في غيرها ولا قتيل بين قبيلتين يقول للقبيلة اللي قتل فيها أعطونا يا الأمة نقتلكم وإلا أنتم احلفوا اللي تدعون القتل احلفوا 50 يمين يقولون ما نحلف ما نقدر نحلف لكم أيمان أصحابكم هؤلاء يحلفون لكم 50 يمينا أنهم ما قتلوه ولا يدرون من قتله لازم إلى اليوم هذا والقسامة موجودة ويحكم بها في المحاكم الشرعية لأن أما الدية 120 ألف وإلا القسامة أما الدية 120 ألف على يقسم على كل شخص 2400 وإلا 20 ألف و4 وإلا يقتل بها. الشاهد أن القسامة موجودة شرعا إلى يومنا هذا. نعم. قال رحمه الله قالنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية فقضى بها بين أناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر قال فهما معمر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو سلمة وسليمان بن يسار أن أناسا من الصحابة من الصحابة أخبروهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالقسامة على أناس من أهل خيبر. اليهود اتهموا محيصة وحويصة أنهم قتلوا عبد الله بن سهل في خيبر. ذهب محيصة وعبد الله بن سهل محيصة عم عبد الله بن سهل فتفرقا في خيبر ووجد عبد الله مقتولا عبد الله بن سهل وجد مقتولا في قليب في جب فآتى محيصة إلى الرسول وأخبره فقال تحلفون 50 يمين أنتم محيصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل تحلفون 50 يمين فتستحقون قتل اليهودي وإلا تحلف لكم يهود. هذا متى؟ بعدما كتب لليهود عليه الصلاة والسلام أن يأذنوا بحرب أما أن يد الرجل يعطون ديته ولا يأذنوا بحرب فكتبوا إلى أننا ما قتلناه ولا ندري من قتله فأخبر الرسول الجماعة سيأتي القصة بكامل. قال رحمه الله بلنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر الزهري عن ابن المسيب أنه قال كانت القسامة في الجاهلية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار الذي وجد مقتولا في جب اليهود، فقالت اليهود فقالت الأنصار اليهود قتلوا صاحبنا. يقول يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن راشد، معمر بن ماشد قال حدثنا الزهري، الزهري قال عن ابن المسيب، عن سعيد بن المسيب قال قال سعيد كانت القسامة في الجاهلية ثم قرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن المسيب كانت القسامة في الجاهلية، يعني موجودة في الجاهلية، من قتل وهو عمية أو شيء ما يعرفه يحلفون أو يحلفون هؤلاء، أما هؤلاء ولا هؤلاء. فأقرها الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسلام وأقرت إلى يومنا هذا تحكم بها المحاكم. إذا اتهم قبيلة أنها قتلت رجل من قبيلة فإن هذه القبيلة التي لها الرجل اتهمت هذه القبيلة، تقول احلفوا أنتم يا أهل الرجل أن هؤلاء قتلوه، ما إحنا حالفين ما حضرنا ولا ندري. طيب هؤلاء يحلفون 50 وتبرؤون وإلا يؤدون الديه، إذا أبوا يحلفون يؤدون الديه، لازم يؤدون الديه إذا أبوا، فإن حلفوا برئوا. يقول النسائي نعم. الأنصار الذي وجد مقتولا في جب اليهود، قالت الأنصار يقول سعيد بن مسيب أن الرسول حكم بالقسامة في الأنصاري وهو عبد الله بن سهل الذي وجد مقتولا في جب، يعني في بيت في جليل في جب في خيبر، وجده عمه حويصة وجده محلوفا قتيلا، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فكتب لهم الرسول أنهم أما أن يدوا أن يؤدوا هذا الشخص يدوا ديته أو يأذنوا بحرب منا سنقاتلهم. فكتب اليهود أنهم لم يقتلوه، والله يقولون والله ما قتلناه، يعني ولا ندري من قتله. فحصل أن الرسول قال للأنصار أما أن تحلفوا 50 أو تحلف اليهود 50، وستأتي القصة بكاملها. نعم. تبديعة أهل الدم بالقسامة. قال رحمه الله ولنا أحمد بن عمرو بن السر قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن سأل بن أبي حزم أخبره أن عبد الله بن سالي ومحيص رضي الله عنهما خرج إلى خيبر من جهة نصر أبوما، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سالي قد قتل وطري في فقير أو عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، فقال والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. ثم أقبل وهو حويصة وأخوه أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم هو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أيدوا صاحبكم وإما أيؤذنوا بحرب، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. فودعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعد إليه بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل لقد ركضتني من ناقة حمراء. كل النسائي رحمه الله حدثنا تبرئة أهل الدم، تبرئة أهل الدم تبدأ يعني يبدأون أهل الدم اللي يدعون أن فلانا منهم قتل، أن فلان ابن عمنا أو ولدنا قتل، اللي يدعون الدم هم الذين يبدأون بالقسامة، فإن رفضوا يقسمون الثاني للمقابل، يقسم المقابل للمتهمين يقسمون 50 يمين، هذه القسامة. يقول النسائي حدثنا أحمد بن عمرو بن سر، أحمد بن عمرو بن سر قال حدثنا أبو واد قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا أبو ليلى، أبو ليلى عبد الرحمن قال حدثنا أن سهل بن أبي حزمة أخبره أن حويصة وعبد الله بن سهل ذهبا إلى خيبر لجهد أصاب، يعني تلمسون التمر والرزق والأشياء، لكنهم تفرقا يدورون الرزق، فقتل عبد الله بن سهل ووجد في جب في قليب مرمين في قليب، فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن عبد الله بن سهل قتله اليهود فرموه في جب، فقال وكتب إلى اليهود أنكم أما أن تعطوا الدية عن القتيل وإلا فأذنوا بحرب أنكم قتلتوا عبد الله بن سهل، فكتبوا إليه يحلفون أنهم ما قتلوا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للجماعة الذي هو محويصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل يتكلموا فتبراد أن محيص له مع الرجل أن يتكلم قال كبر كبره أو قال عبد الرحمن أراد أن يتكلم فقال كبرهم عمانه فقال كبرى كبرى إلى آخره فتكلم محيصة ثم حويصة ثم بعد ذلك عبد الرحمن أن الرجل قتل قتيلا في اليهود عند اليهود ووجد في بيل قال هل تحلفون على هذا وتستحقون دم صاحب قالوا لا حضرنا حتى نم قال طيب خذوا أيمان اليهود قال اليهود كفار كيف نأخذ يمين كافر ما يمكن الكافر ما يحكم له بالشرائع من كافر ما يقول له قول بالشريعة الإسلامية فكيف نأخذ أيمانهم وهم كفار وداه الرسول عليه الصلاة والسلام بمئة ناقة يقول سهل إنها أدخلت عليهم في حائط وأنها ركبته ناقة حمر ركبته يعني رمته في رجلها بالرجل ركبته من وراء طربته مع كرشة في وراء من النوب حمراء يقول ناقة الحمر من النوب التي ودا بها الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن سعد. قال رحمه الله قرنا محمد بن سلمة قال أنبنا بن القاسم قال أدتني مالك أنا أبي ليل أنا أبي ليل بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد أن سالم بن أبي حزمة أنه أخبره ورجال كبراء من قومه أن عبد الله بن سالم ومحيص خرجا إلى خيبر من جهة أصابهم فأتي محيص فأخبر أن عبد الله بن سالم قد قتل وطري في فقير أو عين فأتى يهود وقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلنا فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ثم أقبل هو وأخوه ميسة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب ميسة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لميسة كبر كبر يريد السن فتكلم ميسة ثم تكلم ميسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يذنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويسة ومحيسة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا من المسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعد إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم قال حدثنا مالك مالك بن أنس قال حدثنا أبو ليلى بن عبد أبو ليلى بن عبد الرحمن بن عن سهل بن أبي حزمة عن سهل بن أبي حزمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة ذهب إلى خيبر لطلب الرزق وتفرق كل واحد راح منهم إلى جهة فوجد محيصة ولد ابن أخيه مقتول ومرمي في جب أحيانا يقول في عين وأحيانا في خيل فإذا صحيح أنه في جب يعني في قليل فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره فغضب الرسول غضبا شديدا وكتب إلى اليهود أما أن تدعوا صاحبنا أو إذنوا بحق فكتبوا إلى الرسول يحلفون أننا ما قتلنا اليهود يحلفون الرسول في رسالتهم في كتابهم أننا ما قتلنا فجاء الرسول إلى جماعة قال أنتم يا جماعة أنتم حيصة وحويصة وعبد الرحمن تحلفون أن تستحقون دم صاحبكم قال كيف نحن حنا ما حضرنا وأراد حويصة أن يتكلم فمنعه قال كبر كبر يعني معنى هذا أن الكلام للكبير حتى لو ما حضر الكلام للكبير يتكلم الكبير ثم يتكلم الصغير ولو حضر ولو الكبير ما حضر الشاهد قال تحلفون 50 يمين تستحقون دم صاحبكم قالوا لا ما نقدر نحلف قال تحلف يهود قلوا أيمان يهود 50 قالوا كيف نأخذ أيمان يهود وهم كفار كافر الكافر ما يأخذ له أحكام في الشريعة الإسلامية ما يقبل له حكم في الشريعة الإسلامية معنى هذا أنه ثبت الدية في بيت المال الذي لا يحلفون هؤلاء ولا يحلفون هؤلاء وهو مسلم القتيل مسلم تثبت ديته في بيت المال فوداه الرسول من أتناقة يقول سهل دخلت علينا الدار فركضنا رقبته يعني رمحته برجلها فرقبته برجلها ناقة حمراء منها معنى هذا أنه إذا أبوا هؤلاء أن يحلفوا وأبوا هؤلاء أن يحلفوا فإنهم حينئذ يستحقون الدية من بيت المال. ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حزمة قال وسبت قال والرافي بن خديج أنهما قالا خرج عبد الله بن سالم بن زيد ومحيصة بن مسعود حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم إنه بمخيصة يجد عبد الله بن سالم قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وخويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سال، وكان أصغر القوم. فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى في السن. فصمت وتكلم صاحبه، ثم تكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سال، فقال لهم أتالفون 50 يمينا وتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا كيف نحلب ولم نشد؟ قال فتبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه عقله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا ذكر اختلاف الفاظ الناقلين عن سهل بن حبي حتمه. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا بشير بن يسار قال عن سالم بن أبي حتمة أنه قال أن عبد الله بن سهل وعمه محيصة ذهب إلى خيبر فوجد محيصة ابن أخيه قتيلا مرميا في يديه، فأخذه ودفنه، ثم ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره، فغضب الرسول وأرسل كتاب إلى اليهود أنكم أما أن تعطون دية صاحبنا وإلا أذنوا بحرب. فكتب اليهود أننا والله يحلفون أيمانا أن والله ما قتلنا. فقال الرسول للجماعة تعالوا يا أنصار، أنتم يا أنصار، أنت يا سهل، أنت يا حويصة ومحيصة وعبد الرحمن، احلفوا تحلفون أيمانا فتستحقون أقدام قاتلكم. فقالوا كيف نحلف حين ما حضرنا؟ قال إذن خذوا 50 يمين من اليهود ولتبرئ صاحبكم. قالوا كيف نقبل أيمان كفار؟ اليهود كفار، كيف نقبل أيمان كافر؟ نبي يحلف لأنه كافر ما يهم هذا، فلا نقبل أيمان كافر. ووداه الرسول من بيت المال. فلما رأى أن هؤلاء لم يحلفوا وهؤلاء لم يقبلوا أعطاهم عقله، يعني ديته، العقل الدية، العقل الدية، عقل فلان عن فلان ديته. قال رحمه الله بلنا أحمد بن عبده قال أنبانا حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حزمة ورافي بن خديج رضي الله عنهما أنهما حدثاه أن مخيصة بن مسعود وعبد الله بن سالم أتى خيبر في حاجة لهما فتبركا في النخل فقتل عبد الله بن سال، فجاء أخو عبد الرحمن بن سال وخويصة ومخيصة ابن عمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن بأمر أخيه وهو أصغر منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر ليبدأ الكبر. فلما تكلم في أمر صاحبهما فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلمة معناها يقسم 50 منكم. فقالوا يا رسول الله أمر لم نشهده كيف نعلم؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال فدخلت مربدا لهم فركضتني ناقة من تلك الإبل. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق وذاكرا الاختلاف في الرواية، اختلاف الروايات على سهل بن أبي حزمة، هذا يقول كذا، هذا يقول في مربد، هذا يقول في فقير، هذا يقول في جب، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، يعني اختلاف النقل. وإن كان لا يضر الاختلاف، هذا اختلاف الرواة في الكلمات ما يضر، الأصل واحد أن رجلا قتل في خيبر بس، وجاءوا عمانه يطالبون بدمه، وأمر الرسول أن يحلفون أو تحلف اليهود، هذه نفس القصة. وإن كان الاختلاف نقل الاختلاف من الأمانة، النسائي ينقله لأنه من أمانة النقل، ناقل أمين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده، أحمد بن عبده قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن بشير بن يسار وبشير بن كعب، هذا بالضم والبقية بالفتح، جميع بشير يأتيك في الرواة هو بالفتح إلا هالثنين، بشير بن يسار وبشير بن كعب. نعم. عن سهل بن أبي حتمة ورافع بن خديج، ورافع بن خديج قال أن محيصة وعبد الله بن سهل ذهبا إلى خيبر فتفرقا في خيبر، فوجد عبد الله مقتولا، فقال محيصة لهم يا يهود قتل؟ قال والله ما قتلناه. فأتى يشتكيهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول لليهود كتب كتابا أما أن تدوا صاحبنا وإلا فحرب، فكتبوا إليه يحلفون أنهم والله ما قتلوا، مع أنهم قتلوا اليهود خونة كذبة، هم اللي ما قتلوا، هم اللي قتلوا، لكن الرسول يأتي بالأحكام الشرعية يقيم العدل على الناس حتى لو كان كافر، العدل لازم تقيمه عليه الإنسان. فقال فلما حلفوا أتاه جماعة فقال أراد عبد الرحمن يتكلم، قال الكبرى الكبرى يعني كبر حويصة اللي يتكلم هو الأكبر، فتكلم حويصة وهو عم عبد الله، ثم محيصة وهو أيضا عبد الله، ثم تكلم أخوه عبد الرحمن بن سهل، فتكلم الثلاثة، فقال أما أن تحلفوا 50 يمين فتستحقون دم صاحبكم، أو تأخذون 50 يمين من اليهود ويتبرؤونهم. قالوا كيف نحلف حنا على شيء ما حضرناه، واليهود كفار كيف نقبل أيمانهم وهم كفار. فوداه الرسول من بيت المال. يقول سهل فدخلت مربد لهم فركبتني ناقة كما ذكر في الأول. نعم. قال رحمه الله ولنا عمر بن علي قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن ابي حزمه ان عبد الله بن سالم ومعيصة بن مسعود بن زيد انهما اتيا خيبر ويومئذ صلح، فتفرقا لحوائجهما، فاتى معيصة على عبد الله بن سالم وهو يتشقط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينه. فانطلق عبد الرحمن بن سالم وحويسا ومحيسا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم وهو احدث القوم سنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر، فسكت فتكلما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتالفون بخمسين يمينا منكم فتستحقون دم صاحبكم او قاتلكم؟ قالوا يا رسول الله كيف نعلم ولم نشهد ولم نر؟ قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا يا رسول الله كيف نأخذ أيمانكم من كفار؟ فحكى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال بشير بن يسار وهو صلح بعد ما فتحه الرسول، بعد ما فتح خيبر الرسول عليه الصلاة فتح خيبر، راجد عبد الله محيصة ابن أخيه يتشحط في دمه، هذه زيادة ليست في السندات الأولى، يتشحط في دمه، فأخذه وقوى دفنه بعدما مات، أخذه ودفنه، ثم ذهب إلى الرسول يشتكي اليهود، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال لليهود أما تعطون دية صاحبنا وإلا فالحرب بيننا وبينكم، فحلفوا للرسول أننا لن ندري من قتلنا ما قتلنا. فقال الرسول لصحاب الأنصار لما حضروا وأراد عبد الرحمن بن سهل أخوه أن يتكلم، قال كبرى كبرى، فتكلم سهل حويصة هو الأكبر ثم محيصة ثم عبد الرحمن بن سهل، لما سكتوا قال لهم أما أن تحلفون 50 يمين أنتم يا الأنصار احلفوا 50 يمين على أن اليهود قتلوه فتستحقون دمه، وإلا تحلف لكم اليهود. قالوا يا رسول الله احنا ما نحضر، ما حضرنا، فكيف نحلف على شيء ما حضرناه؟ قال يلا تحلف لكم اليهود. قالوا اليهود ناس كفار، كيف نقبل يمين كافر؟ ما نقبل، الأحكام الشرعية ما يقبل كافر، الكافر ما يقبل في الأحكام الشرعية. يعني أنا أقول هنا، أنا أقول إن الأحكام إلى اليوم الأحكام الشرعية ما يقبل فيها كافر. الشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وداه من بيت المال ب100 ناقة، وتختلفت أخبار سهل، أحيانا يقول في بربد وأحيانا يقول في الدار، ركضته ناقة حمراء في مربد، والمربد هو اللي نشف فيها التمر والعنب، أو في الدار في وسط الدار يعني في حوض وكوا عليها الباب إلى آخره، كل هذا من اختلافات الناقلين. فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، وده الرسول عليه من عنده يعني بيت المال، بيت مال المسلمين. قال رحمه الله قرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حزم قال انطلق عبد الله بن سلم ومعيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ سلم، فتفرقا في حوائجهما، فأتى معيصة على عبد الله بن سهل وهو يتجحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سلم وحويصة ومعيصة ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر وهو أحدث القوم، فسكت فتكلما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتالبون بخمسين يمينا منكم وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف نحلب ولم نشهد ولم نر؟ قال: أتبرئكم يهود بخمسين؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا اسماعيل بن مسعود، اسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل، بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن بشير بن يسار، عن بشير بن يسار قال حدثنا سهل بن أبي حزمة قال إنه إن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود ذهبا إلى خيبر بعدما فتحت خيبر، يعني وعرف الناس كل حرب حقه، فتفرقا في خيبر، فجاء محيصة إلى ابن أخيه عبد الله ووجد تشحط في بدنه مقتول، مضروب بسكين أو مطعون بشيء، مقتول يتشحط، فلما مات دفنه، ثم ذهب يشتكي اليهود إلى الرسول، فقال الرسول اليهود كتابا أنكم أما أن تعطون دية صاحبنا ولا فأذنوا بحرب، فكتب اليهود يحلفون أنهم ما قتلوهم كذب، هم اللي قتلوه، من يقتلوا هم اللي قتلوه، حلفوا أنهم ما قتلوه، فقال الرسول للجماعة لما حضروا تكلموا، فراد عبد الرحمن أخوه أن يتكلم، قال: الكبرى الكبرى، فتكلم حويصة وهو أكبرهم، ثم تكلم محيصة أخوه، ثم بعد ذلك عبد الرحمن، محيصة وحويصة عمان لعبد الله وعبد الرحمن، لما تكلم قال: أما أن تأخذوا أما تحلفوا خمسين يمين فتستحقون دم صاحبكم، قالوا: كيف نحلم حين ما شهدنا؟ كيف ما شهدنا ونحلم عليه ما يصير؟ قال: خذوا أيمان اليهود خمسين يمين، خذوا من اليهود خمسين يمين، قالوا: كيف نأخذ من أناس كفار يهود كافرة، فكيف نأخذ من أيمانهم هم كفار؟ فوداه الرسول من بيت المعنى. قالنا ما المشار، قال حدثنا عبد الوهاب، قال سمعت أي من سيدي يقول: أخبرني بشير بن يسار عن سالم بن أبي عزمة أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود رضي الله عنهما خرجا إلى خيبر فتفرقا في حاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل الأنصاري، فجاء محيصة وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر، فتكلم محيصة وحويصة فذكروا شان عبد الله بن سهل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نحضر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ قالوا: يا رسول الله، كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بشير: قال لي سهل بن ابي ازمه: لقد ركضتني فريضه من تلك الفرائض في مربد لنا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الانصاري قال حدثنا سهل بن حزمة بن ابي حزمه، بشير بن يسار سهل بن ابي حزمة قال حدثني سهل بن ابي حزمه ان اثنين من الانصار ذهب، واحد يسمى عبد الله وواحد محيصه، ذهب الى خيبر بعد فتحه، بعد الصلح، بعد فتحه، لما تفرق في خيبر وجد عبد الله مقتولا، فاتى محيصه يشتكي اليهود على الرسول، فقال الرسول عليه الصلاه والسلام: اما ان تحلفوا انتم يا الانصار خمسين يمين وتستحقون دم صاحبكم، قالوا: كيف نحلف على شيء ما حضرنا؟ قال: اجل تحلف اليهود خمسون يمينا انهم ما قتلوه؟ قالوا: كيف اليهود كفار وكيف نقبل ايمان كفار؟ فوداه الرسول عليه الصلاه والسلام من بيت مال المسلمين واعطاهم اياه 100 ناقه، الدية ذلك اليوم 100 ناقه، والدية اليوم 120,000، يعني كل شخص يبغى ان يحلفه ياخذ بدل ما يحلف ياخذ الدية، وزعناها على 50 يطلع على 24,000، كل شخص يسلم 24,000 ناقه. قال رحمه الله: قلنا محمد بن أنصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي عزمة قال: وجد عبد الله بن سالم قتيلا، فجاء أخوه وعمه ويسى ومحيسة وهما عم عبد الله بن سالم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر. قال: يا رسول الله، إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من بعد قلوب خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تتهمون؟ قالوا: نتهم اليهود. قال: أفتقسمون 50 يمينا أن اليهود قتلت؟ قالوا: وكيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فتبرئكم يهود 50 أنهم لم يقتلوا. قالوا: وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. أرسله مالك بن أنس. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن منصور. محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال عن بشير بن يسار. عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة. القصة هي هي إلا أن بعض الألفاظ تختلف. يقول أن عبد الله بن سعد ومحيصة ذهب إلى خيبر بعدما فتحت خيبر، فوجد محيصة ابن أخيه مقتولا شحى في دمه، فدم ميتا فدفنه، ثم أتى إلى الرسول يشتكيه، فقال اختصر القصة هنا. قال: فقال الرسول: أما أن تحلفون 50 يمين أنتم الأنصار. فقالوا: كيف نحلف وإحنا ما شهدنا؟ قال: قال تأخذون من اليهود 50. قالوا: كيف نأخذ من إنسان كفار، يهود كفار، كيف نأخذ منهم 50 يمين؟ فوداه الرسول عليه الصلاة والسلام بمأتي عقله، يعني أخذ عقله، يعني أخذ العقل لشان لا يقتل. عقله الدية تسمى عقل للإنسان لأنها يجمع لها العقل، عقال وعقال وعقال وعقال، وتربط 100 ناقة تجيب 100 عقال وتربط النوق فيها قيمة العقل، يعني ادفع العقل لفلان، يعني ادفع 100 ناقة دعها عقلها تعقلها، سميت العقل. نعم. قال رحمه الله: قال الارث بن مسكين انقراض أنا لي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك أي يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرج إلى خيبر فتبرك في حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل، فقدم محيصة فأتاه وأخوه بيس عبد الرحمن بن سهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. فتكلم حويسة ومحيسة فذكروا شأن عبد الله بن سهل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم ومقاتلكم؟ قال مالك. قال يحيى: فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. قال فهم سعيد بن عبيد الطائي. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا الحارث الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، قال حدثنا ابن القاسم ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن بشير بن يسار قال حدثنا سهل بن أبي حثمة أنا هو رفاعة مالك أرسله قال أول أرسله قال حدثنا مالك قال يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل أن عبد الله بن سهل ومحيصة ذهب إلى خيبر. هذا هنا أرسله مالك رحمه الله، يعني أسقط محيصة وهو الصحابي. يقول فإنهم أتى محيصة إلى الرسول يشتكي اليهود بعدما قتل ابن أخيه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما أن تحلفوا 50 يمين أنتم للأنصار وتستحقون دم صاحبكم، وإلا تحلف اليهود. قالوا: أما نحن فلن حالفين، إحنا ما حضرنا، وأما اليهود فلا نقبل أيمانهم كفار، كيف نقبل يمين كافر؟ معنى هذا أن الكافر لا يقبل في حكم من أحكام الشريعة مطلقا، الكافر لا يقبل في حكم من أحكام الشريعة، لكن له العدل على الناس، إذا حصل شيء أو ظلمه أحد من المسلمين له أن يؤخذ حقه، لأن العدل نزل من السماء. فيقول: فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنتم احلفوا 50 يمين. قالوا: ما نقدر، ما نقدر، إحنا ما حضرنا. قال: خذوا من اليهود 50 يمين. قالوا: كفار، كيف ناخذ يمين كفار؟ فناداه الرسول عليه الصلاة والسلام من عنده. هنا يقول: قال مالك قال يحيى بن سعيد فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. يقول مالك: زعم يحيى بن سعيد عن بشير أن زعم بشير أن الرسول عليه الصلاة والسلام وداه من عنده. مرنا السندات الطويلة كلها والموصولة إلى الرسول أن الرسول وداه من بيت المال. نعم. قال رحمه الله: قال أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حزم أخبره أن نفر من قومه انطلقوا إلى خيبر فتبركوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم من صاحبنا؟ قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، فانطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فقال لهم يأتون بالبينة على من قتل قالوا ما لنا بينة قال فيحلمون لكم قالوا لا نرضى بإيمان اليهود وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم أبو نعيم الفضل قال حدثنا سعيد بن عبيد سعيد بن عبيد الطائي قال عن بشير بن يسار قال حدثنا سهل بن أبي حثمة سهل بن أبي حثمة قال أن نفر من قومه انطلقوا إلى خيبر أن نفر من قومه انطلقوا إلى خيبر فقتل واحد منهم وأتى الثاني الرسول يشتكي عليه الصلاة والسلام فقال الرسول تحلفون 50 يمين قالوا لا ما نحلف لأن ما حضرنا وقال أجل خذوا 50 يمينا من اليهود قالوا كيف نأخذ أيمان اليهود اليهود كفار كيف نأخذ فالرسول عليه الصلاة والسلام كأنه كره أن يضيع دم الأنصار رضي الله عنه كره أن يضيع دم الأنصار لا سيما وراه أيتام فوداه بمئة ناقة من الصدقة هنا من الصدقة ما وردت إلا في هذا السنة الأخير وداه بمئة ناقة من الصدقة عليه الصلاة والسلام. قال فهو عمرو بن شعيب قال رحمه الله قالنا محمد بن معمر قال حدثنا راهو بن عباده قال حدثنا عبيد الله بن الاغنس عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان ابن معيصه الاصغر اصبح قتيلا على ابواب خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقم على من قتله ادفعه اليكم برمته قال يا رسول الله ومن اين اصيب شاهدين وانما اصبح قتيلا على ابوابهم قال فتعلم 50 قسامة قال يا رسول الله وكيف أعلم ما لا أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أستعلمهم 50 قسامة فقال يا رسول الله كيف نستعلمهم هم اليهود فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم من أسفياء. نقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن معمر محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عبيد الله بن الأخنس قال حدثنا عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب قال عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده نعم عن ابن محيصة الأصغر ابن محيصة الأصغر عبد الله بن سهل قتل نعم أصبح قتيلا على أبواب خيبر على أبواب انظر الكلام هنا تغير أصبح قتيلا على أبواب خيبر فأتى عمه يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم شاهدين على من قتله فقال الرسول أقم شاهدين هذا اللفظ ما حضر إلا لهذا لهذا أقم شاهدين على سمعين كلمته فقال ما عندي شروط ثم قال نعم وإنما أصبح قتيلنا فتحلفوا 50 قسامة قال لكم اليهود تحلفوا 50 يمين اليهود تحلفوا ثم قالوا كيف نقبل بيت كفار أيمان كفار نعم قال فتحلفوا 50 قسامة وكيف أحلفوا على ما لا أعلم قال فكيف أحلف تحلف 50 يمينا قسامة يعني هي القسامة اللي مرت فقال كيف أحلف على ما لا أعلم ثم قال نعم فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم هنا يقول عمرو بن شعيب أن الرسول قسم ديتهم عليهم وأصاب كل واحد منهم بعيرين قسم الدية على الأنصار أو على كذا وأصاب كل واحد من بعير لكن هذا موقع الرسول ما قسم شيء وإنما وداه من بيت المال كما مضى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.